رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام. هلم شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين، ونحيي شعائر مجد دفين. هلم شباب النبي الأمين، لنهدي الأنام السبيل المبين، فنهتك أستر عهد مشين، ونحيي شعائر مجد دفين. لقد طل عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن نثني عن صراع عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف. لقد طل عهد السبات المخيف، أنرضى وفينا كريم عفيف، فلن نثني عن صراع عنيف، أو الموت أولى بشعب شريف. رسول الأنام عليك السلام، أجبنا نداك بنار ضرام، وقلنا يمينا لنجل الظلام، أو العيش يمسي علينا حرام.